patrie din Dagheane. I-am turire la terzul pe zăzare. Aici-l pe i-am tirandu-n spadele. L-arza ca pe divin s-o fusadele. Oh, غريضة تموت لحراد ونشي يغفل لا تلوح أخذي بتنو زخي خور ما نربي بلا داسلو فالي الزلي أكلي حرياك لا غار سنة حد ألوي أرضاك أسلسي غافلة نتسكيلتي فلاك رزا داخل وغيك أدنكي أرتلات نكي نار متسيوني قرسوني ريك راكستو تاقود إلوي نونو قالي دهرني غيك لحب إلوي أقني النسر صغيقين تسادر جبني يا الغور اللي الحبور يسلم زيتي يا الغور اللي الحبور يسلم زيتي وينو هل تبقوك تغقوك وقتي وينو هل تبقوك تغقوك وقتي او قانون متغرف لا تقود الكي الغي ربي اختسى ولا ارض الكي انقيس نجا ونكري ولا ريبا ذنوي انقيس نجا ونكري ولا ريبا ذنوي كرا عبدو ديوني يعني كرا لعبد السرب حرب بدو دارسي غاب جيكي لعبد الكبر وراس ندرك دي اكل يربي دي فيس يا غاقر زامني اكل يربي بسي داغلي غاري جينكي أكني جبت داغلي غاري